النصاب والحول، ويستثنى من الحول ما ذكرناه أمس. طيب قل يا أخ، كم نصاب الذهب؟ اثنان وثمانون مثقالا. كثير هذا يا شيخ، اسرع. نعم، خمسة وثمانون ايش؟ طيب، هو عشرون مثقالا يساوي 85 جراما